الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة هود عند الآية رقم 25، وهي أول قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. يعني أرسلنا نوحا إلى قومه لما ظهر فيه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وقال لهم: يا قوم إني لكم من الله تعالى نذير أخوفكم عذاب الله، ومعي الحجة والبرهان، مبين واضح البرهان والحجة. هذه النذارة أنذركم ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أنا أمركم بعبادة الله عز وجل وحده، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا غير الله عز وجل، لأنكم إذا عبدتم غير الله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم في جهنم، فإن من لقي الله تعالى مشركا عذبه الله في النار في جهنم. كان رد قومه الملأ، والملأ دائما تذكر مع جميع الرسل، الملأ اللي هم أشراف القوم وعلية القوم اللي هم الأغنياء وأصحاب المناصب، وغالبا تكون المخالفات والصد للرسل من هذه الطائفة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا كان رد قومه اللي هو الاستخفاف بالناس، احتقار الناس. الملأ الذين كفروا من قومه قالوا: يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، لا مزية لك علينا، كيف تأمرنا، كيف تنهانا، كيف تأمرنا بأن نترك ما يعبد آباؤنا، زينا زيك، أنت بشر ونحن بشر، لا مزية لك علينا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني قاسوا قيمة نبي الله نوح بمن اتبعه من الفقراء والضعفاء. ليست هذه تكون الأمور تقاس، إنما يقاس الإنسان بإيمانه، بيقينه، بتوكله على الله تبارك وتعالى. هذا هو المقياس عند الله عز وجل. وإلا فما فائدة الإنسان إذا كان من أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وهو كافر بالله عز وجل؟ فقالوا له: ما اتبعك إلا فقراء الناس، ضعفاء الناس، أراذل الناس، فكيف نتبعك ومعك هؤلاء، نستوي بهم في الاتباع، نكون أتباعك مع هؤلاء الأراذل الفقراء؟ فامتنعوا تكبرا وعنادا، وصفوا الذين مع نبي الله نوح أنهم أراذلنا، يعني أنهم ليسوا من الأشراف، إنهم فقراء وضعفاء. بادي الرأي، بادي الرأي يعني أنهم ليس لهم تعمق في التفكير، ليس لهم تعمق في التدبير، كل واحد منهم يبدي رأيه بسرعة. اتهموهم أنهم ليس لهم رأي، ليس عندهم تفكير ولا روية، ليس عندهم تخطيط للأمور وتدبير للأمور، يعني اتبعوك عندما كلمتهم على غير روية أو تحقيق للأمور، بغير تفكير. قالوا له: الذين معك هؤلاء اتبعوك بغير تفكير ولا روية، إنما نحن أصحاب تفكير وأصحاب فكر وروية وتدبير للأمور، فنحن لا نتبعك. اتهموا أتباع نبي الله نوح أنهم آراؤهم ضعيفة. وما نرى لكم علينا من فضل، ليس لكم علينا من فضل، لستم أقوى منا، لستم أغنى منا، لستم، ليس لكم مكان في المجتمع أعلى منا. قاسوا الفضل بهذه الأمور، مع أن هذه الأمور لا يقاس بها فضل الإنسان. كم من رئيس وأمير لا يسوي عند الله شيئا، وكم من إنسان ضعيف قدره عند الله عالي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقالوا: بل نظنكم كاذبين، يعني أنت يا نوح ومن معك أنتم كاذبون. سبحان الله، ما أحلم الله والله، اتهموا نبي الله نوح ومن معه أنهم كاذبون. رد سيدنا نوح كان إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني قال: يا قوم أرأيتم، أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، ربنا عز وجل أعطاني الحجج والبراهين والمعجزات التي أوضح لكم بها وأدلل بها لكم أنني نبي من عند الله، موصل لكم من عند الله عز وجل، وآتاني رحمة، النبوة، آتاني النبوة ولم يؤتها أحد منكم، إنما أعطاني النبوة، والنبوة رحمة. رحمة ليه؟ لأنها تأخذ بأيديكم من العذاب إلى الجنة، من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان. فعميت عليكم يعني خفيت عليكم بسبب كفركم وعنادكم ورددتموها وكذبتموها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ مستحيل أدخلكم في الإيمان رغما عنكم وأنتم كارهون، لابد أن يكون عندكم قناعة وتسليم لله تبارك وتعالى. فأنتم ما دمتم متكبرون، معاندون، رادون لأمر الله عز وجل، رادين لنبوتي، ولم تسمعوا كلامي، لا ألزمكم بهذا وأنتم كارهون له. إذا أراد الله تعالى لكم الهداية هداكم، ولكن أنتم تكبرتم ورددتم أمر الله تبارك وتعالى، ألزمكموها وأنتم لها كارهون. وكذلك قال لهم: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قال: يا قومي، أنا ما جئتكم بالنظارة والبشارة والنبوة من أجل أن أحصل مال، لا، أنا ما جئت إلا أطلب لكم النجاة، أجري على الله، ثوابي على الله، لا أريد مالا ولا أريد مكانة، لا أريد أن تقدموني أو تجعلوني رئيسا أو مطاعا فيكم أبدا، أنا أريد أن تتبعوا ما جئت به من عند الله تبارك وتعالى حتى أنجيكم بفضل الله من عذاب الله عز وجل، إن أجري إلا على الله. طلبوا منه، قالوا: اطرد من معك من الفقراء وهؤلاء الأراذل، مستحيل نجلس معك ومعك الفقراء في الأراذل دول الضعفاء، تكبرا منهم نجلس معك إزاي وأنت معك الفقراء؟ فقال لهم: وما أنا بطرد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، ربنا اللي يحكم بينهم، ده أنا اللي يتبعني مستحيل أن أطرده، إنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة يحاسبهم على أعمالهم بالجنة أو بالنار، لا تشترطوا علي أن أطرد الفقراء، فإنهم لستم أولى بنبوتي منهم، أنا رسول لجميع الناس الفقير والغني، ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون لماذا؟ لأنهم ازدروا الفقراء، سألوا هذا السؤال أن يطرد الفقراء، إن هم استصغروا الناس واحتقروا الناس، وهذا كبر، هذا جهل بقدر الناس، جهل، لأنه ارتكاب ذنب عظيم جدا، احتقار الناس. وقال لهم أيضا: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ يعني إن طردتهم بعد أن أرادوا وجه الله والإيمان والدار الآخرة، لو طردتهم من ينصرني من الله تعالى وقد طردت قوما أرادوا وجهه عز وجل؟ ده ربنا يعذبني. يقول لهم: أنا إن طردتهم يعذبني الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ما أمرني أن أطرد الفقراء من أجل أن يؤمن الأغنياء، ما أمرني الله تعالى أن أطرد الضعفاء من أجل أن يؤمن الأقوياء، ما أمرني الله تبارك وتعالى بذلك، إنما أمرني أن أنذر الناس وأبلغ الناس، من اهتدى له أجر عند الله، من لم يهتدي له عقاب عند الله، فلا أطردهم، لأني إن طردتهم لن ينصرني أحد، لن ينصرني أحد من عذاب الله عز وجل. أفلا تذكرون؟ يعني أفلا تتعظون وتعتبرون من هذا الأمر؟ لا تطلب ولا الطلب. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. نبي الله نوح قال لهم: أنا يا قوم ليس عندي خزائن رزق الله فأعطيكم منها ما أردتم، أنا عبد فقير مثلي مثلكم، ولا أعلم الغيب، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا مجرد نذير بشير منذر مبلغ لكم من الله، ولا أقول لكم إني ملك من جنس غير جنسكم، لا أنا بشر مثلكم حتى تتمكنوا من كلامي وأكلمكم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يعني لا أقول أن هؤلاء لن يؤتيهم الله خيرا على إيمانهم، بل أقول أن الله سيجازيهم خيرا على إيمانهم. ليس معنى أنكم ازدريتموهم واحتقرتموهم أن هؤلاء ليس لهم فضل عند الله، لا، لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، إنما الخير بالجزاء لهم عند الله لإيمانهم وتصديقهم بالرسول، فهم عند الله أفضل منكم قطعا ويقينا. أنتم استمرتم على كفركم وتكذيبكم، أنتم ليس لكم فضل. فلا أقول لهؤلاء إذا اتبعوني أنهم لن يؤتيهم الله خيرا، لا، بل سيؤتيهم الله تعالى خيرا إن شاء الله تعالى إن آمنوا وماتوا على الإيمان. إني إذا لمن الظالمين، يعني إذا حكمت أنا عليهم بأنه لن يؤتيهم الله خيرا، إني إذا لمن الظالمين إن قلت هذا. أنا لا علم لي بما في أنفسهم، ما في أنفسهم يعلمه الله تبارك وتعالى، فلو أني حكمت عليهم بأن لهم ليس لهم خير عند الله فقد ظلمت نفسي. رد قومه ماذا قالوا بعد كل هذا الوعظ والتذكير والحجج والبراهين من نبي الله نوح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سبحان الله، ده كان الرد. فإذا ما يؤمنوا قالوا جدالك كثير جدا لنا، كل شوية نكلمك تجد لنا حجة ودليل وبرهان، جدلتنا فأكثرت جدالنا، أكثرت من الحجج والبراهين علينا في كلامنا، من الآخر فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني ائتنا بهذا العذاب الذي تخوفنا به، مش بتخوفنا بعذاب، العذاب تأتي من عند الله، فأتنا العذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم معجزين، أنا لا أستطيع أن أنا آتي لكم بعذاب إلا إذا شاء الله لكم ذلك، فلو شاء الله تعالى أن يأتيكم بالعذاب أتاكم به، ولن تعجزوا الله، لن تغلبوا الله، لن تفوتوا الله، لن تهربوا من الله عز وجل، فإن الله قادر على إهلاككم في أقل من لمح البصر. وقال لهم كذلك ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لو نصحتكم بكل أنواع النصح والحجج والبراهين لن ينفعكم هذا النصح إن كان الله تعالى قدر لكم في الأزل أنكم لن تنتصحوا ولن تهتدوا بسبب كفركم وتكبركم وردكم أمر الله عز وجل. إن كان الله يريد أن يغويكم، طب ربنا يريد، الله تعالى يريد لهم كونا وليس شرعا، هذا الله تعالى لهم كونا أن هم يردوا أمر رسوله لما علي منهم الكبر والعناد والتكبر على عباد الله عز وجل ورد وجحد أمر الله تبارك وتعالى. هو ربكم، هو ربكم الذي خلقكم ورباكم بنعمه وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هنا ينتقل الحديث مباشرة إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول لأهل مكة، أم يقول أهل مكة أن محمدا افترى هذا الكلام وهذا القرآن من عند نفسه؟ قل لهم يا رسول الله إن افتريته فعلي إجرامي. انظر كيف أن الله تعالى سمى فعله إجرام، إذا كان هذا يعني كذلك قال فعلي إجرامي، يعني إثمي وجزاء كسبي علي ليس عليكم، لو أنا أجرمت في افترائي على الله علي إجرام، وأنا بريء مما تجرمون. فعلى أي حال لو أنا أجرمت علي إثم وإجرامي، لن يضركم شيئا وأنتم بريئون من ذلك وأنا بريء مما تجرمون. لما تيقن نوح عليه الصلاة والسلام أن قومه لن يؤمن منهم أحد أوحى الله عز وجل إليه بذلك، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سبحان الله، سيدنا نوح بيزعل بيحزن جدا أن الناس لا يهتدون، خوف على الناس، حزن على الناس، فأوحى الله إليه يا نوح خلاص ولا نفس ستؤمن من قومك بعد هذا. إذا النصح لن ينفع، التبليغ لن ينفع بعد ذلك، ليس له فائدة. لا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تبتئس بما كانوا يفعلون من الكفر، يعني لا تبتئس بما كانوا، لا تحزن، لا تحزن ولا تستكين بما كانوا يفعلون من الكفر والمعاصي، لا تبتئس إذا عذبناهم وأهلكناهم وأنزلنا عليهم العذاب. ومع ذلك أمره الله تعالى بالخطة العظيمة جدا، وأمره بالأمر الذي أوحاه الله إليه، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني يا نوح اصنع الفلك بأعيننا، سنعلمك كيف تصنع الفلك، افعل كذا وكذا، واجمع الخشب وقطع الخشب واتي بالدسر اللي هي المسامير، وشبك هذا في هذا وسمر هذا في هذا، ووحينا نوحي إليك ونعلمك كيف تصنع هذه الفلك، لا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني لا تطلب مني إمهالهم، لا تطلب مني إمهالهم، فإنه محكوم منا عليهم بالغرق، قد مضى القضاء إلى غرقهم لا سبيل إلى دفعه، إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ما هو سبحان الله يصنع السفينة في أرض يابسة وأرض صحراء ليس فيها ماء يحمل السفينة، فعندما صنع السفينة وينجر فيها ويسمر فيها، كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا وضحكوا واستهزأوا، ساخروا منه. قال لهم نبي الله نوح بلسان الواثق بالله تعالى الموقن بوعد الله، إن تسخروا منا اليوم فإنا سنسخر منكم عندما تغرقون، عندما تغرقوا ونحن في السفينة هذه ناجون بأمر الله عز وجل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سوف يتيقنون وتعلمون علم اليقين عندما ينزل عليكم الغرق والماء ويغرقكم الله تعالى بماء من السماء والأرض، فيأتيه عذاب يخزيه في الدنيا بالغرق ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة. فأنتم سوف يأتيكم عذاب يخزيكم في الدنيا بالغرق، وعذاب في الآخرة في جهنم مقيم لا ينقطع، نسأل الله العافية. جاء أمر الله عز وجل، وكان العلامة أن الله تبارك وتعالى قاله يا نوح عندما يفور الماء من الفرن بتاعك الذي عندك، ابدأ احمل في السفينة من كل زوجين اثنين. التنور اللي هو الفرن الذي يخبز فيه الخبز، يخبز فيه العيش الخبز، اوحى الله اليه هذا التنور سيفور بالماء، اول ما يطلع منه المية مع انه فيه نار يخبز فيه الخبز، عندما يفور الماء من التنور دي علامة تروح على طول تحمل في سفينتك من كل زوجين اثنين، الانس زوجين اثنين، الطيور زوجين اثنين، الحيوانات حشرات، السفينة كان فيها العالم، السفينة كان فيها أصل العالم من كل زوجين اثنين وأهلك. يعني أمره أن يحمل معه أهله اللي هم بنوه ونساؤه اللي هي بنته وابنه، بخلاف طبعا ابن الكافر الذي لم يركب معه. يعني احمل معك أهلك المؤمنين بك، إذا كانوا صغارا احملهم، كبار مؤمنين بك احملهم معك، إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يعني إلا من سبق وتقدم عليه الحكم بأنهن المغرقين، هذا لن يحمل معك، هذا سوف يظل في الأرض يغرق. ومن آمن، يعني واحمل في السفينة معك من آمن من قومك فقط. ثم وصف الله تعالى من كان في السفينة بأنهم قلة، مش كتير ولا حاجة، وما آمن معه إلا قليل. ربنا قال له احمل في السفينة من كل زوجين اثنين، وأهلك المؤمنين بيك، وأولادك الصغار، وكذلك كل من آمن. ثم قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل. ابن كثير رحمة الله عليه قال آمن معه 80 رجلا وامرأة، 80 رجل وامرأة، شوف بالله عليك، في 1000 سنة إلا 50 آمن معه 80 واحد، وقيل 12 واحد، وقيل أقل من ذلك وأكثر من ذلك، قلة قليلة. فركبوا في السفينة، وقال الله تعالى وأوحى إليه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال لهم نوح للناس اركبوا في السفينة بسم الله تجري وبسم الله ترسي، أنا لا أعلم. يقول لهم لا أعلم كيف تجري ولا أعلم كيف ومتى وأين ترسو، إن ربي غفور رحيم، ومن رحمته إن جاءنا، ومن رحمته إن جاءنا، غفور رحيم بنا سبحانه وتعالى، أنه أبقى جنس المخلوقات الإنس والجن والحيوانات والطيور والحشرات، وأبقى النسل البشري بعد الطوفان لما نبعت الماء، نبع الماء من الأرض ونزل الماء من السماء. من رحمة الله عز وجل أنه أبقى جنس المخلوقات بعد الطوفان، رحمة الله تبارك وتعالى. أصل العالم كان في السفينة، ويتجري بهم في موج كالجبال. يوين الله عز وجل الحال اللي كان فيها السفينة وركاب السفينة، الأمواج كالجبال، ما كانش في مكان بقى، ولا كان في رفصات، ولا كان في كهرباء وجاز وبنزين، تجري بهم بقدر الله تعالى ورحمته وفضله سبحانه وتعالى في وسط موج كالجبال، كالجبال كل أرضية كلها تحولت إلى ماء. فإذا بنوح صلى الله عليه وسلم يجد ابنه بجانب السفينة، والآخر لحظة نادى نوح ابنه وكان في معزل بلسان الأب الحنون الشفيق عليه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. للأسف الشديد كثير جدا من الأبناء النهاردة مش مقتنع بأبيه ولا بأمه، مع إن أبوه وأمه أحن الناس عليه وأشفق الناس عليه، مش مقتنع بأبيه وأمه. ممكن يقتنع بإنسان فاسق فاجر لاعب كورة مغني مغنية، ولا يقتنع بأبيه، يظن إن نصح أبيه له هذا تعذيب له، تحميل له أكثر من الطاقة. نبي الله نوح يقول يا بني في آخر لحظة اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الرد بتاع ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سبحانه، ده جهل، جهل والله. عندما يرى الإنسان هلاكه إنه يهلك، ويعتقد أن الله تعالى لا ينجيه، ويعتقد من أسباب أن الأرض تنجيه من عذاب الله عز وجل، يعتقد المخلوقات تغنيه عن الله تبارك وتعالى. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أمر ربنا عز وجل يعني أمر السماء أن تنهمر والأرض أن تمر بالماء عشان يغرقكم لكفركم وتكذيبكم. تقول ده الأرض جند من وجود الله تبارك وتعالى، تقول تعصمني من الماء، جبل يعصمني. إذا كان الجبل ده جند من وجود الله تبارك وتعالى، ربنا عز وجل أوحى إليه أن يعين نبيه نوح في إغراق هؤلاء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له لا لا أنت فاهم غلط، العصمة من عذاب النهاردة مش بالجبل ولا بشمسية ولا بحتة نشوة يابسة، النجاة النهاردة بالإيمان. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، أمر الله اللي هو قضاؤه بالإغراق، إلا من رحم. طب من ربنا رحمه؟ المؤمن اللي آمن مع نبي الله نوح. إلا من رحم، يعني إلا من رحمه بالإيمان وركب السفينة مع نبي الله تعالى نوح. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الله لم يري نوحا ابنه وهو يغرق، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الله سبحان الله. ابن نوح خسر أباه. سيدنا نوح ما خسرش حاجة. ابن نوح خسر ومات كافرا. لآخر لحظة يناديه أبوه بثاني الأب الشفيق الرفيق الحنون ويرفض. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. أوحى الله عز وجل للأرض أديت مهمتك حتى أعلم أن الأرض جن من جنود الله تبارك وتعالى والسماء جن من جنود الله تبارك وتعالى. جنود لله عز وجل جنود الله تعالى يسخرها مع من يشاء. يا أرض مهمتك انتهت. يا أرض ابلعي ماءك قد أديت مهمتك. ويا سماء أقلعي. يا سماء أقلعي يعني توقفي عن الماء. أقلعي واقطعي المطر. ويا سماء أقلعي. وغيض الماء. غيض الماء يعني نقص حتى جف يبس الأرض. وغيض الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي. قضي الأمر يعني قضي الأمر بإهلاك هؤلاء جميعا. قضي الأمر. سبحان الله سبحان الله. الله تعالى حليم والله حليم وحكيم سبحانه وتعالى. قضي الأمر بإهلاكهم واستوت على الجودي. استقرت السفينة على جبل معروف باسم الجودي. وقيل هو جبل بقرب الموصل وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقد أطبق علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف وتضعف عن الإتيان بمثله أو بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة الثابتين الأقدام في علم البيان الراسخين في علم اللغة. ربنا عز وجل ذكر فيها الأحداث ونهايتها بأبلغ لفظ وأوجز لفظ سبحانه وتعالى. بعدا للقوم الظالمين الكافرين الذين كفروا بالله عز وجل بعدا لهم سحقا في جهنم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني يقول نوح لربه عز وجل يا رب أنت وعدتني بأن تنجي أهلي وابني من أهلي. ربنا قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فقال يا ربي أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني اللي غرق ده من أهلي. نادى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإنت وعدتني يا رب أنك تنجي أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف نداء لطيف من نبي الله نوح لربه عز وجل. قال عز وجل لنوح مناديا له قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يعني هذا ليس من أهلك الذين آمنوا لأن أهلك الحقيقيين المؤمنون. هؤلاء أولى بك من ابنك الكافر وأنت أولى بهم من غيرهم. إنه عمل غير صالح يعني حتى دائس مبالغة في ذمه كأنه جعله نفس العمل. أي وأنت يا نوح لينتسب إليك العمل السيء فهو ليس من أهلك في الحقيقة التي يدعو إليها أنبياء الله ويعلنونها للناس من أن القرابة إذا كانت بين المؤمنين فهي ثابتة وإن كانت بين أولياء الله وبين أعدائه فهي مقطوعة. لو أن ابني مؤمن هذا من أهلي المؤمنين. لو أن ابني كافر هذا ليس من أهلي لأن القرابة بين أولياء الله وأعداء الله مقطوعة. والقرابة بين المؤمنين مهما تباعدت أجزادهم وأوطانهم ثابتة. إنه ليس من أهلك هذا عمل غير صالح يعني هذا الولد أعماله سيئة كفر بالله عز وجل. لا ينبغي أن يكون من أهلك المؤمنين لأنه مات كافرا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فتسألني ما ليس لك إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني لو كان في علمي أنه مؤمن لأنجيته. وفي هذا عدم جواز الدعاء بما يعلم الإنسان عدم مطابقته للشرع. ما ينفعش حاجة مخالفة للشرع تدعو بها. يعني إنسان متكافر لا صح أن تقول اللهم ادخله الجنة، اللهم اغفر له، لأن الشرع قد دل على أنه لن يغفر له أن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. هذا ينبغي أن يعلم. فنهى الله نبيه نوح أن يسأله نجاة ابنه بعد أن غرق ومات كافرا، فاستجاب نبي الله نوح وامتثل أمر الله تعالى، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني يا رب اغفر لي، فأنا لا علم لي بصحته وجوازه، لا أعلم أن هذا غير جائز، فاعف عني يا رب. سأل ربه العفو والمغفرة، قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سبحان الله، شوف افتقار لله تبارك وتعالى، افتقار لله. نبي الله نوح أول رسل للخلق يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، افتقار لله عز وجل، احتياج لفضل الله عز وجل. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني الله تعالى أوحى إليه وناداه، يا نوح انزل من السفينة إلى المنخفض من الأرض، أو من الجبل إلى المنخفض من الأرض، فقد بلعت الأرض ماءها وجفت. انزل، أمره الله تعالى أن ينزل، خلاص الأمر انتهى، وجفت الأرض. بسلام منا أي سلامة وأمن منا لا خوف عليكم، وبركات نعم منا ثابتة وأرزاق نضرها عليكم، وعلى أمم ممن معك، يعني معك أمم ستتشعب بعد ذلك، معك أينام عدد قليل سيتشعب منها أمم عندما ينزلوا من السفينة ويتكاثروا ويتناسلوا، يتشعب منهم أمم كثيرة جدا مختلفة من الإنس والجن والحيوان وغيرها. وهم سنمتعهم، يعني الكافر منهم إذا كفر سنمتعه في الدنيا ثم يوم القيامة نعذبه، سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب في الآخرة أليم. أخبره الله تعالى اللي معك في السفينة هذا سينتشر ويتكاثر، منهم من يكون مؤمن منهم من يكون كافر، والكافر نمتعه في الدنيا ثم يدخل في جهنم ويعذب في الآخرة، نسأل الله العافية. قال عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يعني يا رسول الله يا محمد هذا من أنباء الغيب أوحيناه إليك بأوجز وبأعجز وأبلغ عبارة، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، لولا أن أعلمناك بها ما علمتها، وأخبرناك بها ما أخبرتها، فاصبر تصبر كما صبر نوح وأوذي وأهلكنا من كذبه، فاصبر وليكن لك في من قبلك الأنبياء قدوة وأسوة، فاصبر واعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين، كما كانت العاقبة لنوح ومعه من القلة في السفينة العاقبة لهم بالنجاة، فالعاقبة تكون لك يا محمد ومعك من المؤمنين، وقد كان بفضل الله تعالى العاقبة للمؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.